بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف الكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر بين رجلين ينظف رأسه ماء أو يراق رأسه ماء قلت من هذا قال هذا ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قال الدجال أقرب الناس به شباب من قطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب صفة عيسى. يقول رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى الحجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا انس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن أبيه عن سالم بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين عامين وأنا نائم رأيتني أطوف الكعبة. يقول ابن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بين أنا نائم رأيت عيسى بن مريم أطوف في الكعبة يعني في النوم نائم عند الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى عيسى بن مريم في النوم يطوف بالكعبة واضعاً يديه على كتفي رجلين كأن إشاره سبط يعني ما هو مسنود ما هو نازل بسهولة يعني سبط يعني كأنه ثخين الشعر ثخين شوية ويقول إنه يقفر ما وليس فيه ما. عيسى بن مريم يطوف بالكعبة هذا بالرؤية رآه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رأى وراءه رجل أحمر أعور العين اليمنى إلى من قال هذا المسيح هذا الجناس المسيح ابن مريم والمسيح الدجال فيه الجناس يأتوا به لأجل الجناس المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني بالحج وقريش تسألني عن مكرايا فسألتني أن أشياء من بيت المقدس لمثبتا فقربت قربة ما قربت مثلهم قط. قال فرفع الله لينظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أن باتهم به ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جاد كأنه من رجال شنوة وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبان عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فعانت الصلاة فأممتم. فلما برقت من السلام قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبداني بالسلام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا عبد الماجشون قال حدثنا عبد الله بن الفضل قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيتني بالحجر وقريش تسألني عن مسراي. يقول رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي. الرسول عليه الصلاة والسلام أثري به باليقظة بجسده وروحه وذهب وتكلم مع ربه ثم رجع عليه الصلاة والسلام ذهب من هنا على الأرض حتى وصل القدس ثم عرج به ثم انتهى وفرضت عليه الصلوات ونزل من السماء نزل بالقدس أيضا فجاء من القدس على الأرض على البراق كما طلع ثم مر على عير لقريش يخدمها جمل أحمر عليه ماء عليه قدح فيه ماء فمر عليه الصلاة والسلام وشرب من القدح اللي فيه الماء ثم أتى ووصل هنا وأخبر قريش أنه أسري به إلى السماوات وأنه غرق به وأنه أتى وأنه مر على قافلة لكم يخدمها جمل كبير أحمر أحمر وأن عليه فوقه قدح فيه ماء وأني شربت من الماء فوصلني فسكتوا ما كذبوا ولا صدقوا حتى يرون القافلة. جت القافلة وأمامها الجمل الذي شرب منه وقال وسألوا أهل القافلة قالوا نعم مرنا إنسان مرنا شيء في الهواء ماشي في الهواء وشرب من الماء الذي على الجمل. قالوا طيب صف لنا قد جاي من قد صف لنا قد. يقول فما كربت كربة أعظم من الكربة هذه لأني مريت القد صحيح لكن ما أدري مش أصافه ولا أدري كذا كذا. يقول فخرج الله عني الكربة فكشف لبيت المقدس فأنه أمامي ما يسألون عن شيء إلا قل كذا وكذا وكذا وكذا حتى انتهت مسالتهم. يقول وأنا بالحجر هذه كلها باليقظة ما هي في المنام. نعم ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء صلى بهم عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى القدس. أما الأنبياء كلهم أرواحهم يعني أما أرواحهم وصلى بهم جمعوا له الأنبياء كافة أرواحهم بالقدس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام في القدس. نعم ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي عليه الصلاة والسلام هذا عاد لما أسلي به في السماء يجد موسى يصلي. نعم أو أن موسى يصلي يعني روحه تصلي ما هو جسده روحه تصلي وراء الأنبياء كلهم اللي صلى بهم كلهم أرواحهم جئة لبيت أرواحهم كلها وصلى بهم. شداد بن أوس رضي الله عنه ينكر هذا كله. نعم فإذا رجل ضرب جعد كأنه فإذا رجل ضرب يعني طويل مرة جعد أشبه به من رجال شنوة يعني رجال شنوة طوال مرة. نعم وإذا عيسى بن مريم عليه السلام يصلي أقرب الناس به شبها وإذا عيسى بن مريم يصلي أقرب شبها به عروة بن مسعود الثقفي. نعم وإذا إبراهيم قائم يصلي وإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائم يصلي يعني أرواحهم يصلي أشبه به صاحبكم. نعم فحانت الصلاة فأممتهم أمر أن يؤم الأنبياء كافة. يقول فصلى بهم الصلاة والسلام قال قائل يا محمد هذا ما صاحب النار فسلم عليه ثم عرج به فقال قائل هذا مالك صاحب جهنم سلم عليه فسلم الملك بدأ النبي عليه السلام ملك مالك النار بدأ النبي بالسلام. نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول حدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير والفاظ أمة قاربا. قال ابن نمير حدثني أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي أبي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليه ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليه ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب. قال فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أوتي الصلوات الخمس أوتي خاتم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقتحمات. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير وزهير بن حرب جميعا عبد الله بن نمير قال حدثنا والفاظ الجميع متقاربة. قال حدثنا قال ابن نمير حدثني أبي عبد الله وقال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا الزبير بن عدي قال عن طلحة قال عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال لما أتي برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى. لما أتي بالرسول عليه الحديث يعني أتي بالرسول عليه السلام عرج به إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى. يقول يغشاها من الحلي من النور ومن الحالات التي تزينها وتحسنها ما لا يستطيع الإنسان أن يصفها. ما تستطيع أن تصل ما يغشاها من النور دي. جبريل عليه الصلاة والسلام وقف عند السدرة خلاص انتهى مكان جبريل عليه الصلاة والسلام وبقي محمد أمر بالطلوع إلى ربه عليه الصلاة والسلام فطلع عليه الصلاة والسلام طلع حتى وصل إلى مكان يرى منه صرير أقرى من الملائكة. اللوح المحفوظ طلع به ورأى نور من ربه. سألته عائشة هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. رأى نور عليه الصلاة والسلام، ولكنه رأى اللوح المحفوظ يكتب منه الملائكة ما يقدر ما يقدره الله في اليوم والليلة، ولا يمسوه ولا يقربونه، ما يمسوه. وقوله تعالى لا يمسوا إلا المطهرون، هو هذا الكتاب اللي بين يدينا. أما اللوح المحفوظ فلا يمسه أحد ولا يقرب منه أحد، إلا الملائكة تكتب من بعيد، تكتب من اللوح المحفوظ ما كتبه الله تعالى وسدد ما أراده الله على عباده في اليوم والليلة. نعم. المسؤول يقول وهي في السماء الثالثة. نعم. المسؤول سدرة المنتهى في السماء الثالثة. يقول سدرة المنتهى في السماء الثالثة. سدرة المنتهى في السماء الثالثة. الرسول الرسول صعد إلى السماء السابعة وصعد إلى اللوح المحفوظ حتى قرأ ما في اللوح المحفوظ، حتى أعطي من اللي فرضت عليه الصلوات الخمس، وحصل ما حصل بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام. وأعطي ثلاث، أعطي ثلاث، الأولى الصلوات الخمس، الصلوات الخمس فرضت عليه الصلوات الخمس بعدما حصل التخفيف، بعدما ذهب إلى موسى ورجع إلى ربه حتى فرضت عليه الصلوات الخمس. هي خمس وهي خمسين مكتوبة في اللوح المحفوظ، خمسين وتكتب الملائكة خمسين. والثانية وفي خواتيم سورة البقرة، وفي خواتيم سورة البقرة، يعني الإنسان يقرأها أول الليل وأول النهار. خواتيم آمن آمن الرسول تختم البقرة، هي الإنسان من أول آمن الرسول إلى آخر الآيات، تقرأها في المساء وتقرأها في الصباح. نعم. وأعطي وغفر لمن لم يشرك بالله، وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا، لما أشرك بالله شيئا غفر له، المفروض يعني يغفر له تعالى وتغفر لما غفر لما أشرك بالله، ما أشرك بربي شيء ومات وما أشرك بالله، يغفر له جميع ما سأعمل. نعم. المقحمات يعني. المقحمات يعني حتى الكبائر يغفر له، حتى الكبائر إذا ما أشرك بالله شيئا ومات وقال لا إله إلا الله يغفر له حتى المقحمات حتى الكبائر تغفر منه وكرم جود لعباده. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عباده بن العوام قال حدثنا الشيباني قال سألت ذر بن حبيش عن قول الله تعالى فكان غاب قوسين او ادنى قال اخبرني ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل له 600 جناح. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو الربيع الزهراني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عباده بن العوام عباده بن العوام قال حدثنا سليمان الشيباني سليمان الشيباني قال عن ذر بن حبيش عن ذر بن حبيش رضي الله عنه قال قال عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين وأدنى قال أخبرني ابن مسعود. يقول أخبرني سئل عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. القوس له حجنا له حاجب كذا وهو له مصير من قدام، والنبل الذي يضرب السهم من الداخل يضرب يمسك المصير ثم يفلسه ويروح مثل السهم مثل الرصاص نعوذ بالله، يخبط الرمية ولا يطلع منها إلا قد مات الرمية سواء طير أو آدم أو أي شيء، إذا ضرب السهم كأنه رصاص نعوذ بالله، لا يمكن أن يترك هذا الآدم اللي ضربه إلا ميت نعوذ بالله نعوذ بالله. والشاهد أن الرسول قال ذر بن حبيش يقول أخبرني ابن مسعود يقول أخبرني ابن مسعود رضي الله تعالى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح، رآه عندما أنزل إليه عليه الصلاة والسلام ففتر الوحي، رآه على كرسي بين السماء والأرض، ثم رآه المرة الثانية عند سدرة المنتهى حينما عرج به وبقى عند سدرة انتفض وبقى على صورته الأولى اللي خلقه الله، ولا لما جاء هنا وعرج به صورة آدمي أو صورة ملك كانت ملك عادي، لكن لما وصل لسدرة المنتهى ووصل الموقف والمنتهى اللي ينتهي إليه انتفض وصار 600 جناح. صار جبريل هذه صورته اللي خلق الله عليها 600 جناح سد الأفق، لما صار هنا تسلق سد من مانا المشرق إلى المغرب سد الأفق كله. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبس بن غياث الشيباني عن زرين عبد الله رضي الله عنه قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن غياث عبد بن غياث قال حدثنا سليمان الشيباني سليمان الشيباني قال عن ذر بن حبيش عن ذر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، نعم لقد رأى من آياته الكبرى، يعني جبريل، جبريل من الآيات الكبرى، يعني رأى، رأى النار ورأى ما صاحب النار من الآيات الكبرى أيضا، لكن أكبر كبرى هو جبريل لما انتفض وصار على خلقته التي خلقه الله عليها، هذا من الآيات الكبرى. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان سليمان الشيباني قال سمعت زهر بن حبيش بن عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأى من آيات ربي الكبرى، قال رأى جبريل في سورته له 600 جناح. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبيد بن معاذ، عبيد بن معاذ عن أبيه معاذ، عن أبيه معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني، سليمان الشيباني قال حدثنا بر بن حبيب عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه، بتفسير قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح لما انتفض وصار على خلقته التي خلقه الله عليها له 600 جناح فشد الأفق. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسير عن عبد الملك عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه ولقد راه نزله اخرى قال راى جبريل، قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال راه بقلبه. رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال ابو بكر حدثنا علي بن مسر، علي بن مسر قال حدثنا عبد الملك، عبد الملك قال حدثنا عطاء، عطاء قال حدثنا ابو هريره، ابو هريره رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ولقد راه نزله اخرى، قوله تعالى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى قال راى جبريل، راى جبريل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبد الملك، عبد الملك بن عمير قال حدثنا عطاء عن ابن عباس، عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رآه بقلبه، قال رآه بقلبه لأنه نور، قال رأيت ربك، قال نور أن أراه لو كشفه، لو كشف حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي من تهى إليه بصر من خلفه، سبحات الذبذبات النور، النور يقول لو أحرقه حجابه النور تعالى وتقدس، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهي من تهى إليه بصره من خلقه، يعني يحرق الدنيا بكاملها. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو سيد الأشج جميعا وكي قال الأشج حدثنا وكي قال حدثنا الأعمش عن زياد بن الحسين أبي دهمة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رأى نزلة أخرى قال رأى بفؤاده مرتين، قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بن غياث الأعمش قال حدثنا أبو جهم بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج قال حدثنا جميعا وكيعا، جميعا وكيع قال الأشج حدثنا وكيع، قال الأشج حدثنا وكيع، وقال الآخر أخبرنا قال قال حدثنا الأعمش، حدثنا الأعمش قال حدثنا زياد بن الحسين، زياد بن الحسين قال حدثنا أبو العالي الرياح، أبو العالي الرياح قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. يقول ابن عباس التفسير قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، قال رآه بفؤاده مرتين، بقلبه مرتين، رأى ربه بقلبه مرتين، وأما جبريل فراه بعينه ببصره، لكن ربنا رآه بقلبه مرتين عليه الصلاة تعالى وتقدس، ربنا رآه مرتين تعالى وتقدس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زياد بن الحسين، زياد بن الحسين بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد عن أنا بالعالية عن ابن عباس من مثل الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن الشعبي عن مسلم قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد عزم على الله البرية، قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد اعزم على الله البرية. قال وكنت متكئا فجلست وقلت يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني. ألم يقل الله عز وجل ولقد راه بالأفق المبين ولقد راه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورة التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقي ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولن تسمع أن الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أولن تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت ومن زعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله فقد عزم على الله البرية. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد عزم على الله البرية. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند قال عن الشعبي قال عن مسروق بن الأجدع قال كنت متكئا عند عائشة فقال كنت متكئا أن يأتي مسروق دائما يأتي عائشة يا أمه حدثنا يا أمه يتكي ينسدح ويسألها بينه وبينها ستر الجبر وهي من داخل ومن طالع وبينهم ستر رقيق يا أمه حدثيني كذا يا أمه حدثيني كذا إلى آخره. فجاء مسروق بن الأجدع هذه المرة وانسدح وصار يسألها فقالت يا مسروق يا أبا عائشة فقالت يا أبا عائشة له بنت اسمها عائشة تكنيه بها إعظام إكراما له يا أبا عائشة من زعم ثلاث من تكلم بواحدة منهم فقد أعظم ثلاث من تكلم بواحدة منهم فقد أعظم الفرية على الله أعظم الكذب على الله نعوذ بالله. الأولى من زعم أن محمد رأى ربه فقد من زعم أن محمد رأى ربه بعين رأسه فقد أعظم الفرية. فيقول فاستأذن يا أما أنظريني يعني لا تزعل عليك ألم يقل الله ولقد رآه ولقد رآه بالأفق الأعلى عند سدرة المنتهى قالت رأى جبريل. قالت لعائشة يا أبا عائشة رأى جبريل عليه الصلاة مرتين رأى جبريل مرتين على خلقته التي خلقه الله عليها. فقالت عائشة أنا أول هذه الأمة سأل الرسول. تقول عائشة أنا أول هذه الأمة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية فقال ذلك جبريل رأيته مرتين على خلقته التي خلقه الله عليها. نعم. فقالت ولم تسمع أن الله يقول لا تدركوا الأبصار ثم قالت لم تسمع أن الله يقول لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا معناه أنه لا أحد يراه في الدنيا ما أحد يراه حتى الأنبياء حتى الرسل ما يمكن يراه أحد في الدنيا عليه تعالى وتقدس ربنا ما أحد يراه في الدنيا لكن في الآخرة يرونه المؤمنون المسلمون في الجنة اللي يدخلون الجنة يرونه يوم الجمعة يجتمعون ويجلو منهم ويتبين ويتوضع ويكلمهم ويراهم ويريهم من غير إدراك يرون وجهه تعالى وتقدس بدون إدراك إنما يرونه ويراهم عليه ويكلمهم تعالى وتقدس يكلمهم يوم كل يوم جمعة في الوادي الأفيح يجتمع بهم رب العالمين تعالى وتقدس ويزيدون نور على نور. نعم. وقالت أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ألم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يعني أن الله يكلمه أن الله يطلع عليه هذا ممنوع. نعم. الثاني قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعزم على الله. تقول من زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الفرية على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن الله يقول يا أيها الرسول بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الثالث قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعزم على الله. الثالث يقول ومن زعم أنه يخبر بما في غد الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بما في غد فقد أعظم الفرية على الرسول عليه الصلاة والسلام على الله ثم على رسوله. انظر العوام اليوم روح الرسول يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، يخبر بالغيب ويخبر بالمغيبات ويخبر بأعمالك اللي تفعلها الإنسان ويخبر العوام. أشركوا بالرسول وأعطوه صفات رب العالمين تعالى وتقدس حتى صاروا مشركين، يظنون أنهم مسلمين وهم مشركين، لأن من يغلب الرسول أو يعطيه صفات غير صفاته التي أعطاه الله إياها فقد خرج من الإسلام. والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب. الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلم الغيب إلا الله، لا رسول ولا غير رسول، ما يعلم الغيب ولا يعلم ما في غد ولا يعلم هو يخبر أحد شيئا مغيبات إلا رب العالمين تعالى وتقدس، لا رسول ولا غير رسول، هذا شيء من خصائص رب العالمين تعالى وتقدس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بهذا الاسناد نواديه بن علي وزاد قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل عليه لكتم هذه الايه واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت علي امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا الشعبي عن مسروق قال بهذا الإسناد وأنها قالت له من أخبرك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب فقد أفرح أعظم الفرية على الله. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد عبد الوهاب الثقفي ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل عليه لكتم هذه الآية. وقال وزاد عبد الوهاب الثقفي قال لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه لها قصة، وهو أن زيد بن حارثة رضي الله عنه تزوج زينب بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، زينب بنت جحش تزوجها، ثم بعد ذلك كأنها كرهته فأرادت أن يطلقها، فكل يقول له الرسول طلقها، فالمدك كيف طلقها، ويقول الرسول أمسك عليك زوجك يا زيد أمسك عليك زوجك أنت تزوجها فأمسك عليك زوجك، لكن هي جعلته يكره وهو كرهها أيضا، يقول أمسك عليك زوجك، دور الرسول ماذا أفعل؟ قال أمسك عليك زوجك أمسك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أنه سيتزوج هذه المرأة فيكتمه، الرسول أوحي إليه فيخشى الناس، ما بين هذا للناس، فيخشى الناس والله حق أن تخشى وتخشى الناس والله حق أن تخشى، أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن زيدا سيطلقه وأنك ستتزوجها فيكتم هذا، يكتمه ويخشى الناس ما يبديه لهم والله حق أن تخشى، يعني الله بزوجك لا، إذا طلقها زيد فإنك رايح تتزوجها، وهذا ما حصل لما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه، تزوجها الرسول عليه الصلاة بأمر من الله دخل عليها بدون ولي، ولهذا تفخر على نسائه أن زوجني الله من سبع سماوات وأنتم زوجتم أولياءكم إلى آخر القصة. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن شعبة عن مسروق قال سألت عائشة أرى محمد ربه فقالت سبحان الله لقد كف شعري مما قلت، وساق الحديث من قصتي وحديث داود أتم وأطول. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا الشعبي قال عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن مسروقا سألها الرسول ربنا فقالت سبحان الله لقد كف شعر رأسي، الرسول يرى ربه ما يمكن يراه أحد، الله تعالى وتقدس دونه حجاب ما يمكن يراه أحد، دونه حجاب، حجابه النور ربنا، حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه تعالى وتقدس، أنه يراه نور أنه يراه. نعم. قال نعم الله أدبنا ابن أمي قال أدبنا أبو سامة قال أدبنا زكريا ابن أشوى عن عامر مسلم قالت قلت لعائشة بين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي في سورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في سورة التي هي سورته فسد فوق السماء. كل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قالوا قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابن أشوع قال حدثنا ابن أشوع قال حدثنا عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع قال وقلت لعائشة فأين قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم قالت إنما ذاك جبريل رآه مرتين على خلقته. نعم. وكان يأتيه بصورة دحية الكلب أحيانا يأتيه بصورة دحية ابن خليفة الكلب لأن دحية جميل ممتاز. قالت لنا وكي أن يزيد بن إبراهيم أن قتاد عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيت ربك قال نور النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو وائل شقيق قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن رأيت ربك يا رسول الله قال نور أن أرى نور أن أرى ما استطيع نور أن أرى في الدنيا ما حد يراه لا الأنبياء ولا الرسول ولا غيرهم لكن في الآخرة يراه المؤمنون في الجنة. قال رأينا الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا معاذ بن إشان قال دثنا أبي ها قال دثني حجاج بن الشاعر قال دثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال أنا أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله أن رأيت ربهم قال أبو ذر فسألت فقال رأيت نورا. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن زار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام ثم حول السند فقال حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال همام وهشام عن قتادة قال عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته قال رأيت رسول الله لسألته قال عن ماذا قال عن ربه قال أنا سألته قال أبو ذر أنا سألته هل رأيت ربك قال سبحان الله نور أن أرى ما يقدر يرى. قال رحم الله دثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال دثنا أبو معاوية قال دثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل إجابه النوم. وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من تأليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر الأعمش ولم يقل حدثنا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن أبي عبيدة قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قام فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات. الأولى لا ينام ولا ينبغي له أنه تعالى وتقدس لا ينام ولا ينبغي له أن ينام حجابه النور ولا ينبغي أن يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يعني يديه تحى الليل والنهار، يديه ملأة وتحى الليل والنهار، ينفق كيف يشاء تعالى وتقدس. نعم، يرفع إليه عمل الليل قبل، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. نعم، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من تاع إليه بصره من خلقنا. وفي رواية أبي بكر حجابه النار، وفي رواية أبي بكر حجابه النار، النور والنار واحد. قال رحمه الله دثنا ساق بن إبراهيم قال أخبرنا جرن الأعمش بهذا الإسناد قال أقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه فقال حجابه النور. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم بن إبراهيم قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد مثله، يعني أن حجابه النور بأربع كلمات، حدثنا بأربع كلمات، هنا قال بخمس كلمات وهنا قال بأربع كلمات. نعم، لكن هناك ما كملن وهنا ما كملن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبان بن مران أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر، عن محمد بن جعفر غندر عن قتادة قال عن شعبة، عن شعبة قال عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة قال عن أبي عبيدة، عن أبي عبيدة قال عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قام فينا رسول الله بأربع، إن النبي عليه الصلاة والسلام قام فينا بأربع، وهي إن الله لا ينام ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لا أحرق السبحات وجهه وانتهى إليه بصره من خلقه. نعم، أولا أنه تعالى وتقدس ينفق كيف يشاء، يديه ملأة تحى الليل والنهار، تحى الليل والنهار، ينفق كيف يشاء على جميع من على وجه الأرض ومن في السماء. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجاضمي وابو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لأبي غسان، قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وما بين الكون وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي، وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم الجميع عن عبد العزيز بن عبد الصمد، عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن قال حدثنا أبو عبد الصمد، قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني قال عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس قال عن أبي عبد الله بن قيس، عن أبي عبد الله بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء، يعني الناس اللي يدخلون الجنة التي آنيتها من ذهب من فضة وفيهما وما فيهما من فضة، والآنية من ذهب، جنة من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين هؤلاء السكان الجنة التي من ذهب والجنة التي من فضة ما بينهما وبين رؤية الباري إلا رداء الكبرياء، إلا رداء الكبرياء على وجهه تعالى وتقدس، يأتيهم يوم القيامة كل يوم جمعة يأتيهم وينظر إليهم ويطلع إليهم سلام عليكم، يسمعون جميعهم في آذانهم تسليمه إذ يسلموا، يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم، فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم، فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرمه. فيبائن هذا ببخت معجل كأنك لا تدري. بلى سوف تعلم إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل على الجنه الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا نزيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تخل الجنه وتنجنا من النار قال فاكشفوا الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النذر الى ربهم عز وجل. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عمر بن ميسره قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني قال عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال عن صهيب الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه يقول الله تبارك. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا دخل اهل الجنه الجنه قال دخل الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا نزيدكم، يعني ان اذا دخل اهل الجنه الجنه صار يوم الجمعه، يوم الجمعه هو افضل الايام، فياتون الى واد افيح يتساءلون فيما بينهم الم يعطنا ربنا كذا الم يعطنا، يشكرون الله تعالى وتقدس ويتجلى عليهم تعالى وتقدس ويطلع عليهم فيقولوا فيرون بغير ادراك يرون وجه رب العالمين غير إدراك، فيقول مبيض وجوهكم ولا مفعل ما فعل الآخر، يقولون لن تبيض وجوهنا يقول رضيتم هل رضيتم قالوا ولم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال فيكشف الحجاب تعالى وتقدس فما أعطوا شيئا أحب إليهم من وجهه بدون إدراك، ويأتون إلى أزواجهم من نور العين وقد زادوا نورا وزادوا بهاء وزادوا ريحا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، إذا دخل أهل الجنة الجنة يطلع رب العالمين عليهم أتريدون شيئا أزيدكم فيه، قالوا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار يا ربنا. فيكشف الحجاب تعالى وتقدس ويرون وجهه بدون إدراك، فلا يرون أحسن من رؤية رب العالمين تعالى وتقدس. وزاد هنا يزيد بن هارون ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني الذين أحسنوا الأعمال الصالحة في الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي رؤية وجه رب العالمين. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية وجه رب العالمين في الجنة حينما يتجلى لهم رب العالمين تعالى وتقدس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحسنى بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.